الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وذريته وآله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آله وصحبه إنك حميد مجيد. قال ابراهيم رب تعالى ويسلم حرف العالمين ونسجده وتقييم الظاهر لحديث ابي هريره رضي الله عنه المشهور عنه الفكره خمس الختام والاستعداد قص الشارب وتقليم الظافر وهي خطا والصحيح وتقليم الابصار وتقليم الابصار ونسجده الفطرة ما اقتضى الله تبارك وتعالى عليه الخلق وجب لهم على حبه وخلق عليه وجعلهم على حبه وهي استحباب الطبع في ذلك هذه الاشياء القدره الطبع يستحب ان يزيل هذه الاشياء القدره والفطره السويه تتخلص من مثل هذه الاشياء التي ابتلى الله تبارك وتعالى بها بين الفطرة خمس الختان وهو قصر الكلفة التي تكون على رأس البدن عند الرجل وقصر البذر عند المرأة والاستحداد من الحديدة على وزن استفعال وهو طلب حلق العالم وقص الشارب ويأتي معنى أن قصه يكون شديدا وجاء فيه روايات كلها تدل على قص الشديد وتقليم الأطفال قص الأصفار ونسو الإبط لأن المسح في الإبط يمنع وصول الشعر مكان الشعر إذا حرق يجعل الشعر ينتشل ويفرش فكان المسح في الإبط لأنه ينزع وصول الشعر فلا يجعله يخرج سريعا والحديث عند مسلم وابي داود مؤقت بأربعين يوما يعني تجاوز الأربعين حكم حواجب المسلم لقول انس رضي الله عنه وقت لنا وفي رواية أبي داود وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العالم وقص الشارب وتقليم الأطفال ولبس الإبط 40 يوما وليس في الأربعين أهدا فمن فحشت عنده قبل الأربعين حلقة ليس الأربعين حلقة يعني لا نقول انها لا تحلق الا كل 40 يوما الا صحيح عندك صحيح عند مسلم وعند غيره

قراءة زي الشرب النوم المشي كل دي أشياء لا يحصل فيها الاقتداء إنما الاقتداء في الكيفية. لا لو قال رجل أنا سأكل لأن النصر كان يأكل صنف أقول ما قدش أكل لكن لما يقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الأكل هي الصنف. إذا الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبلة لا يقتدى به فيها هل يقتدى به النوم لذات النوم ولا لكيفية النوم كيفية النوم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء كما في البخاري عن أنس والحلواء والعسل جبن وكان يكره الثوم والبصل ووضع الضب على مائدته فتركه لأنه ما بستطيعوش قال لم يكن بأرض قوم تركوا به يا جماعة وطبعه طبعه ينفر ناكل الضب وطبعه يحب الحلواء والدباء والعسل وينفر من البصل والتوم فالأشياء التي فعلها صلى الله عليه وسلم جبلة لا يقتدى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتحل من أجل أن الكحل فيه جاي فيه فائدة أكل الدباء والحلواء والعسل لأن طبعه يميل إليه هل هذه الأشياء سنة يعني جي واحد يقول أنا أكل الدباء احتلالا بالنبع عن سحسن نقول أكل الدباء سنة إن أصلا كان يفتحي من أجل الفائدة التي في الكحل ومن أجل أن طبعه عليه الصلاة والسلام مش بهذه الأشياء أما مسألة الورع الورع لا يطالب بها المكلفون المكلفون يطالبون بمقتضى الحلال والحرام أما مقتضى الورع فهي الأنبياء والعلماء والصالحين كده يا جماعة فاللي يقول إن الطيب سنة والكحل سنة جدا مفيش مفيش اللي يقول إن هم سنة طبعا الطيب كنا سنة يوم الجمعة صلاة الجمعة غير كده الطيب ليس سنة كحل سنة يجي يعني ياتي بالجلال من العذاب ولكن النساء وليس الرجال وقال بعض اهل العلم ان اكتحل الرجل ووقع من اكتحاله الفتنه يحرم عليه ان يكتحل اكتحل الرجل ووقع من اكتحاله الفتنه يحرم عليه ان يكتحل يحرم عليه لانك وحش زينة للنساء ولا يشرع للرجل أن يبالغ فيها لا يشرع للرجل أن يبالغ فيها حتى قال يوم القصوري للمرأة أن تكتحل داخل بيتها لزوجها بلا خلاف وكذلك الرجال لكن منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به نحن الأمر تكتحل الأمر تكتحل العدة مصوصة فإنه ويمتش يعني لا أمر لا يعني هذا الأمر هنا على الوجوه لا ليش على الوجوه بل في بعض الأعيون لو وضع فيها مثل الكحل يضرها يضرها إيه والله هو مسألة أمر الإرشاد دي اللي بيحتاج بها الجمهور ما فيش على الوجوه وإلا لاستطعنا أن احنا نصرف كل أمر ونقول أمر الشيء لكن لابد من قليل إيه هي؟ هل النبي كان يكتحل كل ليلة؟ كل ليلة؟ ليلة؟ ها؟

نعتذر عن عمر في مثل هذا لم يبلغه النص، وإن بلغه فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيها شفنا أن أحد المشاهد لبن العلماء بيستطيعون قبل أن يبلغ الكتاب بفعل حمد من الدرجة. لا هل يصبح؟ طيب تعالى الله بسمع الشيء حرك. لا إذا أمر بأمر وجاء الصحابي وفعل فعلا وخالف أمر النبي، هل نصف الأمر في بفعل الصحابي؟ يعني الآن ابن عمر مثلا كان يدخل أصابعه في أجفان عينيه عند الوضوء، يصل فعل ذلك؟ ابن عباس كان يقول بوجوب المتعة في الفم، هل المتعة وجبت فيه؟ لا، تمتع تمتع ليس هو علي بن عباس رضي الله عنهما كان يقولان بأن المرأة تعتد بأطول الأجرين. عمر خفي عليه حديث الاستهزاء حتى أخبره به أبو موسى الأشعري. أبو عبيدة بن الجراح خفي عليه وحلت لنا ميتتان ودمت. أبو هريرة حافظ الأمة على الإطلاق لم يكن يعلم أن الصائم إذا أصبح جنبا لا يفطر، وكان يقول بفطر من أصبح جنبا. أبو هريرة حافظ الأمة، بل وفي الصحيحين كان يطيل غرته حتى إبطاره ورجلين لحد الركب. الآن جاءنا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، بل أوامر على نطق واحد، وجاء الصحابي وفعل خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الحجة والعبرة في فعل الصحابة وعمله أو في فعل الصحابي؟ لو قلنا أن الصحابي فعل يصرف ممكن تهدر نصف الأوامر في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام الآن عليكم بسنتي فين فين فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه الآن وقع موجودة لا نص في الكتاب ولا في السنة فيه، لكن وجدنا أبو بكر وعمر عليه أو عثمان وعلي عليه خلاص خلاص. ولذلك قول الخلفاء الراشدين حجة إلا إذا عارض نصا صحيحا. لا يا جماعة، إجماع الخلفاء الأربعة إجماع انتبه يجب معنا في الأصول في الورقة. إجماع الخلفاء الأربعة إجماع، يعني أجمع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أمر، هل هذا الإجماع يلزم الأمة؟ ما فيش في المسألة كلام، يعني عندنا إجماع الخلفاء وإجماع أهل البيت وإجماع أهل المدينة وإجماع الأمة وإجماع أهل مكة و عدة إجماعات ذكرناها قبل كده في شرح الورقة. فهل إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة إجماع؟ أحسن، يعني تواطؤ الخلفاء الأربعة على قول حجة وليس بإجماع في جميع الأمة. إحنا ما بنبدلوش يا جماعة من كلام أبو بكر وعمر، لا لا. لكن هل يصلح فعل عمر أن يصرف أمر النبي عليه الصلاة والسلام من الوجوب للقراءة التنزيلية في هذا الباب؟ أمر ذو خفي عليه النزول على اليدين فكان ينزل على ركبتيه. عمر كان ينزل في مشكل أصاب التحاوي. عمر رضي الله عنه كان ينزل على ركبتيه. عمر خفي عليه أكثر من 20 سنة. يعني صحيح. لكن هل ان عمر لو كان يفتو شريبه اذا غضب يدل على ان الامر صرف؟ البخاري في كتاب اللباس عن نافع كان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. ظاهر الحديث يدل على أن ابن عمر لم يكن يأخذ من لحيته إلا إذا فرغ من حج أو غيره. مش كده؟ جاء ما يخالف ذلك في الموطأ بالإسناد الذهبي اللي هو مالك عن نافع بن عمر. عن نافع أن ابن عمر كان الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. حافظ فتح الوليد الذي يظهر أن ابن عمر كان يخص هذا الخصيص بالنسك، يعني الأقدم من جرع القبضة بالنسك عن الحج، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء، على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضها. ابن عمر لم يكن يقيد الأخذ من اللحية بالحج والعمر، ولكن كان إذا فحش طولا وعرضا فكان يأخذ منه. يعني إذا أصبحت اللحية فاحشة انتشرت من العرض وأصبح الإنسان يشتهر بها يجوز له أن يأخذ من طولها وعرضها، لو كان الأمر وقف على ابن عمر لقلنا أنه متأول قوله تبارك وتعالى فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله المقصرين. فقيل ابن عمر كان يتأول هذه الآية محلقين رؤوسكم ومقصرين لحم. طيب الآية تصلح لهذا الذي فعله ابن عمر ولا تصلح؟ محلقين ايه؟

يجوز حق النساء لا يمكن لا يمكن بإخراج العورة والعلم. طيب والعلم لأن العلم الطالبة من وجوب عند الجمهور شهود الخير ودعوة المسلمين واجب. بعض الكافية يجعلون صلاة العيد واجب، يجعلون صلاة العيد واجب، والجمهور على انها فرض كفاية، والشافعي على انها سنة مؤكدة. على قول الشافعية هي سنة مؤكدة، مثلا لو تركها أهل بلدة يقاتلون ولا لا؟ ها؟ لأنها مش عارف، لأنها مش عارف كده. طيب انتبهوا يا جماعة، انتبهوا. وبحديث اختزل إبراهيم بعدما حدث عليه 80 سنة، اتفقون عليه. هل هذا الخبر يفيد وجوب الختان على الرجال؟ هل في الحديث ما يفيد وجوب ختان الرجال؟ ها؟ في الآية. طيب إذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة على وجوب الختان على الرجال، ولم شايفينها؟ قطع عدوب ماشي. إيه المانع من صيامه بختان؟ وجوب الختان وأخرى. ده الحق من مين؟ طيب ملة إبراهيم الواجبة ولا المستحبة؟ قال أنا اخترت تفسير الآية بعد أن قال ملة إبراهيم المستحبة وملة إبراهيم الواجبة الإسلام العقيدة التوحيد. الآن يا جماعة نريد دليل صحيح صريح يدل على وجوب الختان. الحديث فيه دليل ضعيف. عثيم بن كليب عن أبيه عن جده، عثيم بن كليب وأبيه وجده مجهولين. قطع عدو من جسد لا يجوز لك. انتظر انتظر، هل الحديث فيه دلالة على وجوب الختان على أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ خطأ. اختتن إبراهيم وابن سمان، ما هوش دلالة على وجوب الختان. لأن الكلمة كلمة واحدة. الآية هي دلالة، لا فيها استمرار. من اللي إبراهيم هو حنيفي فكل ذي أدلة فيها احتمالات، يعني ليست قوية وصريحة في وجوده. طيب وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أكرم عنك عنك شعر الكفر واختسل. الحديث ضعفه الحافظ بن حجر النصارى في تلخيص الحديث بعثيم بن كليب عن أبيه عن جده وهم مجهولين. نعم. طيب اصبر اصبر اصبر. وفي قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا سقى الختانان وجب الغسل. إذا سقى الختانان وجب ما هو الأدلة قدامكم يا جماعة هي. انتظروا النهاية. لا. ها؟ صحيح ما فيهاش دليل صريح. الآن يا جماعة أنا أريد اللي قلت من أمة بحكم. خلاص ألزمها باحتمالات ولا بحكم صريح؟ كل اللي نقول ده احتمالات لا تقوى على الحجة القوية القاطعة التي تحسن الأمر. مفيش. إذا ذكر قتالان وجب الغسل الحديث في سياق إيه؟ وجوب الغسل بالإيلاد والإنجاز مش كده؟ ما فيهوش بس ما يقول العالم مش كده؟ قال دليل على أن النساء كنا يقتلن. طيب كنا يقتلن لكن هل جاء الأمر؟ حديث أم عطية يحسن الشيخ الألباني الصحيحة ولا يفيد الوجود الشن ولا تبيد اي فانه انظر الوجه واحضر الزوج لا تبيد الفعل ولا صحيح ارشاد زي ما سمى في سنة ابي داود كذا وغيره وغيره عدى على معاذ بن جبل ويذبح ذبيحه مش عارف يسلخها فنحاه جانبا قال تعالى كده نوريك تسلخها ازاي ها فدحت بيده بين الجلد واللحم بيعرفه يصف الايه والذبيح فلا نرشد المعطيه لانها ايه لان المقصود من ختان المراه تعديل شهوتها هو ده المقصود للمراه ان تركها بدون ختان تكون شهوتها وصفها جدا ويقع من وراء ذلك ضرر عليها وإن خفض البدر ضاعت شهوته كما سنطلب من معطية أن مزاج المرأة يكون معتدل في مسألة الشهوة لا هي عالية ولا هي منقطعة فلا يدل على ذلك لكن من أين نأخذ الوجوب؟ كنا أظن باب العلة شخص باب العلة في الاثنين صحيح نأخذها من تعليلات وردت في عموم الشريعة تعليلات وردت في عموم الشريعة زي أولا كشف العورة كشف العورة متى يجب الختان؟ عند البلوغ عند ذلك الآن هو هيختل نفسه ولا في خاتم هيختله؟ ما هو لو هيكشف عروضه يبص لنفسه ويختل ما فيش إشكال لكن هل الإنسان يختل نفسه؟ يبقى في خاتم هيختله مش كده؟ والأصل إن كشف العورة في الشريعة محرم ولا يستباح إلا بوحده ولا يستباح إلا بإيه؟ فعلم أن الختان واجب لا يستباح كشف العورة إلا بإيه؟ أنا الأصل فيه التحريم لو طبقناه على الرجل المنثى يبقى يعني وجوب حق الأنثى لا هو في حق الأنثى لا إلا بلا ما تسعيش لا تسعيش لو كان في حق الرجل يبقى الأول كشف العورة الثاني أنه قط جزء من الجسم والأصل وقع الإجماع في تحريم الاعتداء على الجسم في تحريم الاعتداء على الجسم ولا يجوز قطع جزء منه إلا عن طريق الوجود إلا عن طريق الوجود فدل على أن الخداع واجب ثالث على قاعدة ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يقوم الواجب إلا به هو يعني أصبح الواجب متوقف على شيء ولا يحصل الواجب ولا يستطيع المكلف أن يقوم بالواجب إلا بأمر ما أصبح الأمر ما هذا واجب لا أصبح عندما جرت مثلا إيه 100 جنيه وعندك مية وزرك المية من باب 10 جنيه الآن كلنا نصلي مش كده؟ صلاة واجبة ولا متوقفة عليه عليه الوضوء أصبح شراء يمكن يميز عشرة جنيه لأن الصلاة لا تقوم إلا بالوضوء ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب نعم نعم كما يملك مش يجب على المكلف الطهارة في الصلاة ووجود الكلفة يمنع الطهارة يمنع الطهارة ليه بعد ما يتبول لابد يتبقى بعض نقاط البول داخل الحشفة التي لم تقطع للجلد لا يمكن أن النقاط دي تنزل إلا أنه بعد ما يتبول ويعصر نفسه ويغسل نفسه ويخرج بمجرد ما يمشي شوية تبدأ النقاط دي تنزل فين كثير فأصبح بعد الطهارة للصلاة متوقفة أخذها إذا ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب السن الأنثى بالختان لها إنما يكون مع الجنوب ليه؟ لأن برضو ذا جماعة على كلامنا الكبار إنه لو قطع بنت صغيرة بيرجع لحد ثاني بيطول لكن لما يقطع مع الجنوب لا يتمدد بعد ذلك ذا كلام الكبار الرابع إن الختان من شعار المسلم من شعار المسلم لو تواطأ الناس على طرفه يقتل من شعار المسلمين لا يجوز من البلد نعم يعني هل قطع هذه القطعة تخص الشعر وتعليم الأطراف والأرض تحليل الاعتداء الرابع هو شعار من شعار المسلمين ففي وقعة أجنادين بين المسلمين والروم في وقعة أجنادين بين المسلمين والروم جعل هشام بن العاص يقول يا معشر المسلمين إن هؤلاء الخلف لا صبر لهم على السيف يعني النصارى فالراجح وجوب الختان على أما الأنثى فلا دليل على الوجوب في حقها أما حديث الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء فهو موضوع بحث ذكر

وما لا يقوم الواجب إلا به هو واجب، وأنها جزء من البدء، وأنه من شعار الإسلام شعار الإسلام. وعاود نفسك ما دمت طالب علم بعد أن تشتغل لازم يكون معك أدلة كويسة الشرعية، لأن أحيانا بتجد نفسك تحضر مش عشان تتعلم، لا مش يجيبوا غوصات ويعدوا ويقلل على كل في الاستقاء، بل يدخل مؤهل تأهيل قوي مش هيك كده سيأخذ الرد سيتحقق مسألة تحقيق جيد، لا تترك في المسألة شريرة ولا واردة ولا أي خرق ممكن يدخل عليك منه. قال باب الوضوء